بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نسأل الله أن يعين وأن يسر. انتهينا في درس أمس من الكلام على بعض مسائل البيقونية، وكان آخرها الكلام على المدبج. نواصل. يقول الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا فن ونوع من أنواع علوم الحديث يسمى عند العلماء بالمتفق والمفترق. المتفق والمفترق، والمقصود أن هناك اتفاقا، أن هناك اتفاقا بين شيئين، واختلافا وافتراقا، يعني بينهما اتفاق في شيء وافتراق في شيء. ما هو هذا الاتفاق والافتراق؟ الاتفاق في الاسم، اسم الراوي، اسم أبيه، فيتفقان في الاسم واسم الأب، ويختلفان في الأشخاص، فيكون هذا اسمه مشابها لاسم الراوي الثاني. مشابها له في ماذا؟ في الاسم. أما في الأشخاص فهذا راو وهذا راو آخر. هذا معنى المتفق والمفترق. متفق لفظا وخطا، متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. مثل ماذا؟ مثلا صالح بن أبي صالح، هذا الاسم يقال على أكثر من، أو يقال في أكثر من راوي، وهكذا مثل أبي عمران الجوني أيضا يطلق على أكثر من راوي. فهذه الأسماء متشابهة من حيث الألفاظ، من حيث الخط، ولكنها مفترقة من جهة الأشخاص. إذن معنى المتفق يعني الاتفاق في الأسماء. المتفق معنى الاتفاق في أسماء الرواة وأسماء أبائهم، والافتراق أي في الذوات والأشخاص. الاسم متشابه والأشخاص مختلفون. هذا الباب أو هذا النوع من المهم لطالب العلم أن يعرفه وأن يفهمه. لماذا؟ حتى لا تشتبه عليه الأسماء، فإذا جهله وما كان محيط بهذا النوع فإنه قد تشتبه عليه الأسماء، فيوثق الراوي الضعيف ويضعف الراوي الثقة لأنه اشتبه عليه بالأسماء. لا بد أن يميز. والعلماء قد ألفوا في هذا الباب وصنفوا فيه وبينوا حتى لا تشتبه الأسماء على الرواة، حتى لا تشتبه الأسماء على الباحثين. ممن ألف في هذا الباب الخطيب رحمه الله في كتاب اسمه المتفق والمفترق، ذكر أسماء الرواة الذين تتشابه أسماؤهم من حيث اللفظ والخط، وتختلف ذواتهم وأشخاصهم. ويقول الحافظ رحمه الله تعالى: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. لخص الكتاب وزاد عليه أشياء، حذف بعض الأشياء التي يراها أنها ليست من الأهمية بمكان، وزاد عليها أشياء. ولا يؤلف العلماء في هذا الباب إلا لأهمية هذا النوع. لا يؤلف العلماء في هذا الباب إلا لأهمية هذا النوع. ما فائدة فهم هذا النوع؟ فائدته تمييز بين الرواة، تمييز بين الرواة. والباحث أو الطالب إذا لم يحط بهذا الباب قد تشتبه عليه الأسماء، وإذا اشتبهت عليه الأسماء فكما قلنا قد يضعف من لا يستحق التضعيف، وقد يوثق من لا يستحق التوثيق. فمن الضروري أن يهتم طالب العلم بهذا الباب. وقوله متفق لفظا وخطا، أي في الأسماء، من حيث اللفظ، من حيث الخط، مثلا صالح بن أبي صالح، هذا اسمه صالح بن أبي صالح وهذا اسمه صالح بن أبي صالح، متفقان في اللفظ، اللفظ واحد، تلفظ هذا مثل لفظ هذا، والخط واحد، كتابة هذا مثل كتابة هذا، ومختلفان في ماذا؟ في الأشخاص. قال وضده، أي وضد المتفق، وضده، ضده في ماذا؟ يعني عكسه، ضده عكسه، عكسه المفترق، عكسه في ماذا؟ إذا كان هذا في اللفظ والخط فهذا في الذوات والأسماء والأشخاص. فمن هنا عرفنا الفرق بين الأمرين، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. النوع الآخر المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف مشابه لهذا النوع السابق، إلا أنه يختلف عنه شيئا ما. المؤتلف قال مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. انتبهوا يا جماعة، النوع الأول ما هو؟ متفق اللفظ والخط، هذا متفق الخط فقط، اللفظ يختلف. وعلى هذا فالمؤتلف والمختلف أسماء رواة تتشابه أسماءهم من حيث الكتابة، أما من حيث النطق فيختلفون. مثلا هذا اسمه راوي اسمه سلام، وهذا راوي اسمه سلم، من حيث الكتابة واحدة، من حيث الكتابة هذا اسمه سلام هذا اسمه سلم، كتابة واحدة، لكن هذا نطقه غير نطق هذا. فيكون هذان النوعان مؤتلفين في جهة الكتابة، مختلفين في جهة أخرى وهي جهة النطق، جهة النطق. مؤتلف ما تعريفه؟ قال متفق الخط فقط. طيب اللفظ كيف لفظه؟ بينهما خلاف. قال وضده أي في اللفظ، عكسه أي مختلف اللفظ، مختلف وضده مختلف فاخشى الغلط، أي فاحذر الغلط، أي فاحذر أن تلبس هذا بهذا. مثل ماذا؟ مثلا راوي اسمه كريز وآخر اسمه كريز، من حيث اللفظ من حيث الخط واحد، هذا كاف وراء وياء وزاي، وهذا نفس الأحرف. وأما الثاني الفرق بينهما بالتشكيل فقط، قد يكون بينهما الفرق بالتشكيل، الشكل بالنقط. هذا اسمه عمارة وهذا اسمه عمارة، هذا اسمه هذا اسمه، هذا اسمه سلام وهذا اسمه سلام، وهذا اسمه عسل وهذا اسمه عسل، وهذا اسمه قمير وهذا اسمه قمير، وهذا اسمه أسيد وهذا اسمه أسيد. يتشابهون في ماذا؟ في الكتابة. ويختلفون في ماذا؟ ويختلفون في النطق. هذا دراسته مهمة، هذا وهذا، هذا النوع والنوع السابق الذي قبله دراستهما يعني أمران مهمان. واضح يا جماعة؟ وهذا ممكن أن يعني الغموض الكبير في النوع الأول، النوع الأول هو الذي فيه غموض. وقد يحصل أن طالب العلم إذا ما ميز بين المتفق المتفق والمفترق قد يضعف خطأ ويصحح خطأ، فكيف يميز بين الله؟ أحيان قد تأتي على سند، هذا السند فيه راو روى عن شيخ، هذا الشيخ بهذا الاسم فلان بن فلان فيه راويان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، ويكون هذا التلميذ روى عن هذا وروى عن هذا، فكيف تفرق بينهما؟ الآن أنت جيت على فن إيش؟ المتفق والمفترق، متشابهان في الاسم واسم الأب، مختلفان في الذوات والأشخاص. فكيف تفرق؟ قال العلماء يفرق بينهما من جهة التلامذة أولا، من جهة المشايخ، قد يكون التلميذ روى عن هذا وروى عن هذا، ولكن مشايخ هذا يختلفون عن مشايخ هذا، مفهوم؟ مثلا يقال مثلا سفيان عن الزهري، سفيان من؟ ابن عيينة. سفيان عن الزهري، سفيان من؟ لأن سفيان الثوري لم يأخذ الحديث من الزهري، قصرت به النفقة فلم يرحل إليه، فنعرف مباشرة أن سفيان عن الزهري هو سفيان بن عيينة. واضح يا جماعة؟ فأحيانا قد يشتبه أو يتشابه اسماء الرواة، فتفرق ما بين تفرق بينهما بالتلامذة، أو تفرق بينهما في المشايخ، وقد يفرق بينهما بالطبقة. مثل هذا طبقتهما متقاربة، إذا كانا شيخين لهذا التلميذ فهما في طبقة واحدة أو متقاربة، لكن أحيانا قد يكون ذاك طبقته عالية وهذا طبقته نازلة، يفرق بينهما بالتلامذة، مشايخ في الطبقة، في البلد، يكون أحدهما بصري ثاني كوفي، فرق بينهما بأشياء. فلا بد لطالب علم أن يحيط بهذا الباب أيضا، هذا المتفق والمفترق، وهذا المؤتلف والمختلف. يقول النووي في الكلام على فن أو باب المؤتلف والمختلف، قال النووي في كتاب الإرشاد، قال رحمه الله: ومن لم يعرفه كثر خطأه ويقبح جهله بأهل العلم، أي ويقبح بأهل العلم أن يجهلوا هذا الفن، لا سيما أهل الحديث. لماذا؟ ربما أهل الفقه لو جهلوا ربما ما يضرهم، لأنهم لا يشتغلون به إلا القليل، لكن أهل الحديث محدث ويجهل هذا، لا شك أن هذا قبيح به، لأن من علم الحديث مدارسة الرجال، علم الرجال. فقال النووي رحمه الله تعالى، قال: ويقبح بأهل العلم جهله ولا سيما أهل الحديث. التأليف التي ألفت في هذا الباب المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي، وأيضا مثله للدار قطني، وأيضا ألف الخطيب بغداد أيضا المؤتلف والمختلف، واستدرك على الشيخين اللذين قبله، وزاد على كتابهما، وصدق الحافظ بالنقطة رحمه الله عندما قال: كل من أنصف علم أن الناس بعد الخطيب البغدادي عالة على كتبه، لأن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف في جميع الفنون، حتى إن المحدث إذا أراد أن يتعلم علم الحديث لابد أن يحتاج الخطيب البغدادي، له كتب كثيرة، الكفاية، وله تاريخ بغداد، وله المؤتلف المختلف، وله متفق المفترق، وله السابق اللاحق، وله أيضا الكفاية، والثاني اسمه الجامع في أدب الراوي والسمع، وله كتب كثيرة، له كتب كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. قال الناظر رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. الناظم رحمه الله تعالى عرف المنكر بهذا التعريف: الفرد المنكر وتفرد الراوي الذي لا يتأهل لأن يتفرد، لا يتأهل، ليس بأهل لأن يتفرد، هذا هو تعريف المنكر، وهذا الذي عرفه الناظم هو أحد التعريفين. فالعلماء في تعريف المنكر لهما طريقتان أو لهما تعريفان. التعريف الأول، المنكر ما هو؟ ومخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. هذا تعريف من الحافظ في النخبة، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. هو عرف الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طيب الشاذ ما هو؟ مخالفة المقبول لمن هو. قال ومع الضعف، أي فإذا كانت المخالفة لمن هو أولى منه مع ضعف الراوي فهو المنكر، فهو المنكر. فالمنكر إذن مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. وسيأتينا مثال على كيف أن الضعيف يخالف من هو أولى منه فتكون روايته منكرة. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني، هذا يعني قول آخر للعلماء، ولكن الذي عليه العمل وعليه الجمهور هو تعريف الحافظ في النخبة. والتعريف الثاني عليه بعض العلماء منهم الناظم، ما هو؟ أن يتفرد الراوي الذي ليس بأهل أن يتفرد، فيه شيء من الضعف وفيه ضعف، يتفرد عن شيخ برواية ولا يتابعه عليها أحد، ويكون هذا الشيخ له طلاب وله تلامذة لا يتابعه ولا يوافق عليها أحد، فيقولون روايته منكرة، فيقولون رواية هذا التلميذ منكرة. واضح يا جماعة؟ هذا اختيار المؤلف الناظم. والمنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. نضرب مثال على المنكر، على تعريف المنكر على طريقة الحافظ الذي هو المنكر، المخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. حبيب بن حبيب، حبيب ابن حبيب أخو حمزة ابن حبيب الزيات، حبيب ابن حبيب الزيات فيه ضعف، روى حديثا وخالفه غيره من الثقات. لما روى ماذا قال؟ قال حدثنا، أو روى عن أبي إسحاق، بإسحاق السبيعي الكوفي، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقار الضيف، أي أكرم الضيف، دخل الجنة. فرواه حبيب بن حبيب عن ابن عباس مرفوعا، خالفه غيره فرووه عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس من كلامه، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كلام ابن عباس. ماذا يقال عنه؟ موقوفا. إذن الخلاف في ماذا؟ حبيب بن حبيب الزيات يرفعه، غيره من الثقات يوقفونه. صورة الخلاف، هذا يرفع وهم يوقفون الحديث. الخلاف بين من حبيب بن حبيب الزيات فيه ضعف يوقف، عفوا يرفع، وغيره من الثقات يوقفونه. فقال العلماء رواية حبيب منكرة، انطبق عليه التعريف مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. حتى لو خالف ضعيف ثقة واحد يكفي، يعتبر منكر. بالمناسبة يا إخواني، التعريف الصحيح أقرب إلى الصواب والذي عليه جمهور أهل العلم هو تعريف الحافظ. المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، وهناك من يقول بالقول الثاني، لكن هذا الذي عليه العمل. طيب بالمناسبة نريد أن نعرف ما هو المنكر وعكسه، وما هو الشاذ وعكسه. ما هو المنكر وضد المنكر ماذا يقال فيه، والشاذ وماذا يقال في ضد الشاذ؟ أنتم تعرفون الرواية التي ذكرناها قبل من أمس أو قبل أمس، رواية عبد الواحد بن زياد لما روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هكذا، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع. رواية هذه أي تسمى؟ ماذا قلنا عنها؟ شاذة. رواية الآخرين ماذا يقال عنها؟ عكس الشاذ ما هو؟ محفوظ. فإذا عرفت أن العلماء قالوا والمحفوظ رواية كذا كذا، اعلم أنهم يعنون أن غيرها شاذة. فالمحفوظ هي الرواية الصحيحة، حصل شذوذ، الرواية المخالفة شاذة، والرواية الصحيحة محفوظة. وعندنا هنا المنكر، المنكر مخالفة حبيب ابن حبيب الزيات في رفع حديث ابن عباس، جعله مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، جعله مرفوعا. ايش نسمي رواية حبيب ابن حبيب؟ منكرة. رواية الآخرين الذين جعلوها موقوفة ماذا تسمى؟ منكر. عكسه ايش؟ معروف، فيقال رواية المنكرة رواية حبيب، والمعروف هي رواية الوقف على ابن عباس، عكس الشاذ المحفوظ، عكس المنكر المعروف. واضح يا جماعة؟ طيب. قال الناظم رحمه الله، طبعا هنا ننبه لعله يستفاد من كلام الناظم متفق لفظا وخطا متفق وضده، قد يفهم من هذه العبارة أنهما نوعان، هذا نوع وهذا نوع، والصحيح أنهما نوع واحد، متفق ومفترق نوع واحد، والمؤتلف والمختلف نوع واحد. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا معنى كلام الناظم رحمه الله. معنى المتروك هو الحديث الذي في سنده راو واحد، أجمع العلماء والنقاد على ضعفه، أجمعوا كلهم على أنه ضعيف. فإذا أجمعوا كلهم على أنه ضعيف فتفرده سمى يجعل الحديث متروك، يجعل الحديث متروكا. ما هو المتروك؟ تقول الحديث الذي انفرد به راو، وهذا الراوي أجمعوا على ضعفه. وفي الحقيقة يا إخواني المتروك من قسم الضعيف ضعفا شديدا. المتروك إذا قيل فلان متروك أو الحديث متروك، معناه أنه ضعيف ضعف شديد، لا يصلح بشهاد المتابعات. ولكن بعضهم لم يسلم للناظم، قالوا يعني لا يلزم من إجماع النقاد على ضعف هذا الراوي، لا يلزم منه أن يكون حديثه متروكا، فقد يجمع على ضعفه ويكون ضعفه ضعف خفيف. فإجماع النقاد على ضعف الراوي لا يعني أنه ضعيف ضعف شديد، هذا صحيح يا إخواني، لا يعني أنه ضعيف ضعف شديد. وعلى هذا فهذا الذي ذهب إليه الناظم بعضهم لم يسلم به، قالوا هكذا، قالوا ليس بصحيح أن يكون الحديث الذي انفرد به راوي أجمع المحدثون على ضعفه أنه يكون متروك. الحديث يكون متروك، قد يصح الشواهد المتابعات. ولا الصحيح أن المتروك هو من في سنده من يتهم بالكذب، أو في سنده فاحش الغلط، أو في سنده شديد الغفلة، أو في سنده فاسق. يعني تعريف الحافظ للمتروك في النخبة أقرب إلى الصواب. حافظ في النخبة عرف المتروك بأنه ما كان في سنده متهم بالكذب. كلام سليم، كلام صحيح، ويدخل في هذا ما كان في سنده فاحش الغلط، شديد الغفلة، فاسق، هذه العبارات تدل على ضعف شديد في حفظ الراوي أو في عدالته، معناه أنه لا يصلح حديث بشاهد تابعات، هذا يدل على أنه متروك وليس كما قال الناظم رحمه الله. نعم. وقوله وأجمعوا لضعفه فهو كرد، أي فهو رد مردود، والكاف هنا زائدة اضطره إليها النظم برة الشعرية، يأتي بالكاف، أي فهو مردود. والمردود حتى مصطلح يطلق على الضعف الشديد، مردود، متروك، مطروح، هذه ألفاظ شديدة تدل على ضعف شديد في الراوي أو في الحديث. ثم أتى الناظم على النوع تقريبا النوع الأخير، قال والكذب المختلق المصنوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق أي الحديث المكذوب، المختلق أي المكذوب، واضح يا جماعة؟ المكذوب المختلق، كلاهما معنى واحد، موضوع وضعه فلان أي اختلقه وصنعه، واضح يا جماعة؟ وضعه، صنعه، اختلقه، كذبه، كلها بمعنى واحد، يعني حيث الموضوع هو الذي يجزم الحفاظ بأنه مختلق مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقله الرسول إنما ألصق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس إلا كذب محض. قد يقول قائل طيب والأحاديث الأخرى الضعيفة إذا كان هذا نقول أنه مكذوب، والأحاديث الأخرى الضعيفة ماذا نقول عنها؟ نقول ضعيفة، لا نجزم بأنها مكذوبة، مفهوم؟ من خلال بحثنا في الأحاديث الضعيفة ترجح لدينا أن إسنادها ضعيف، لكن لا نجزم بأنها مكذوبة على الرسول، لكن بالنسبة لهذا الحديث المكذوب الموضوع نجزم بأنه مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا هنا مسألة فرعية لا بأس أن نذكرها بين العلماء، نقاش في مسألة هل الموضوع ما وصلنا من العلماء أنه موضوع ولا مجال لاجتهاد العالم بأن يحكم على الحديث بأنه موضوع، أو هناك مجال لاجتهاد، فيظهر لي مثلا من خلال البحث والنظر أن هذا موضوع وأن الذي وضعه فلان فلان، فبعض العلماء يرى أننا لا نحكم على الحديث بأنه موضوع إلا إذا جاءنا من العلماء، سبقنا العلماء الحافظ ابن حجر أو الحافظ العراقي أو خطيب البغدادي أو المتقدمون، هؤلاء هم اللي حكموا على الحديث بأنه موضوع، إذن نحن نحكم بأنه موضوع. وبعضهم يرى أن المسألة فيها مجال الاجتهاد، فإذا ظهرت القرائن نحكم على الحديث بأنه موضوع، وهذه طريقة الشيخ الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو إمام هذه الصنعة كما تعرفون في السلسلة الضعيفة، يرى أنه إذا ظهرت القرائن ممكن نحكم على الحديث بأنه موضوع. وإذا قيل بأن هذا الكلام مثلا كلام سليم، مع أن الحقيقة مسألة فيها نقاش من العلماء، لكن لو قلنا فيقال لا يتأهل الحكم على الحديث بأنه موضوع إلا إذا وصل الشخص إلى مثل علم الشيخ الألباني، ما يأتي واحد طالب صغير ويحكم على الحديث بأنه موضوع. نعم، الموضوع هو المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، هو المكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو شر أنواع الحديث الضعيف، أسوأها شرها، وهو في المرتبة النازلة أسوأ المراتب. قال بالملقن في المقنع، قال ولا تحل روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مقرونا ببيانه أو ببيان وضعه، لا يجوز لك أن تحدث به وأنت تعرف أنه حديث موضوع، لا يجوز لك إلا ماذا؟ إلا أن تبين أنه موضوع، وما يكفي في الحقيقة تقول الناس وهذا حديث الموضوع، هم يظنون الموضوع طيب ما يدريش ايش معنى موضوع، لا بد تبين تقول هذا مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمتم؟ كالرجل الذي أخذ اشترى كتاب الموضوعات لابن الجوزي وصار يحدث بها في خطوة جمعة، وقد روى ابن الجوزي في الموضوعات عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدري أن الموضوعات معنا مكذوبات على الرسول، فلا بد تبين للناس تقول هذا الحديث مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. الأحاديث الأخرى الضعيفة ممكن أنه لو حدث بها الإنسان وهو يعلم أن فيها ضعفا وقد تكون مثلا في مجال مثلا الوعظ والفضائل أو نحو ذلك ممكن يتساهل الإنسان فيها على قول بعض العلماء، أما الموضوع فلا يجوز لك باتفاق العلماء لأنه مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلابد إذا حدثت به وأنت تعرف أنه موضوع لابد أن تبين أنه موضوع. الحديث الأخرى فيها سعة بين العلماء، والذي ينظر لصنيع العلماء يجد أن العلماء قد يذكرون الحديث الضعيف في كتبهم من دون حتى أن يبينوا. انظر في كتب ابن القيم، انظر في كتب شيخ الإسلام تيمية، انظر في كتب، قد يتساهلون في نقل الحديث ويعرفون أن هذا فيه مجال. المتأخرون في الحقيقة قد يشددون مسألة ويقول لابد حديث ضعيف لابد تبين أنه ضعيف، لا لا يلزم، الذي يلزمك أن تبين هو الحديث الموضوع، أما الحديث الضعيف فيه سهل. طريقة في العلماء هذا يا أخواني فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. كيف يعرف أن الحديث موضوع؟ كيف يعرف؟ قال العلماء يعرف أن الحديث موضوع بأمور. أولا بإقرار الواضع، الواضع الذي وضع الأحاديث يقر ويعترف. مثل من؟ مثل نوح ابن أبي مريم اعترف للناس أنه وضع أحاديث في كل سورة وضع لها حديثا في فضلها، في فضل سورة ياسين، في فضل سورة الواقعة، في فضل سورة، في كل سورة وضع لها حديثا في فضلها. لماذا تضع الأحاديث على رسول الله عليه السلام؟ قال رأيت الناس عزفوا عن القرآن فأحببت أن أضع لهم فضائل. ماذا يجاب عن هذا؟ يجاب بما قال ابن مبارك رحمه الله في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف. ما عاد نحتاج نضع للقرآن أحاديث ترغب الناس في القرآن، قلب الأحاديث التي في الصحيحين في البخاري في مسلم في السنن في المسانيد في المعاجم نجد الحمد لله أحاديث كثيرة تغنينا عن هذه الأحاديث المكذوبة. إذن من يعرف الوضع بأمور، منها أن يعترف بلسان المقال، ثانيا قد يرشد إلى وضع الحديث الراوي نفسه الذي وضعه بلسان الحال، يعني هو لا يعترف لكن حاله يرشد إلى أنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا؟ قالوا يقول حافظ العراقي كأن يحدث بحديث عن شيخ، حدث بحديث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، مثلا يقال مثلا يقول حدثني فلان أن فلان أخبره أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا وكذا، فيقال أنت متى ولدت؟ فيقول مثلا ولدت في عام 80 مثلا، 80 مثلا ميلادية من القرن الماضي 1980، فيقال الشيخ الذي تحدث عنه مات في 75 قبل أن تلد بخمس سنوات، هنا يفتضح. ولذلك قال بعض العلماء يعني غلبنا الوضاعون بالكذب فغلبناهم بالتاريخ. ابن حبان رحمه الله بغت رجلا من الوضاعين بهذه الطريقة، قال حدثنا فلان، قال له متى دخلت البلد الفلاني؟ قال دخلته في عام كذا كذا، قال إن فلان الذي تحدث عنه مات قبل أن تدخل بكذا كذا سنة، فسكت أمام الناس افتضح. فلذلك العلماء استخدموا التاريخ لمعرفة المراسيل والانقطاعات والكذابين ونحو ذلك. مفهوم يا جماعة؟ هذا أمر أيضا يعرف الوضع بالقرينة في الراوي، قرينة في الراوي يعني قرينة نستطيع أن نقول كدليل أو كشيء يعني يرشدنا إلى الكذب، مثل غياث بن إبراهيم النخعي أحد الكذابين مشهورين في الكذب في الحديث، دخل على هارون الرشيد فزاد في الحديث، الحديث ماذا يقول؟ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، لا سبق أي لا مال يوضع من أجل المسابقة والمراهنة، مسابقة لا مال يوضع من أجل المسابقة إلا في ثلاثة أشياء، إلا في خف أو حافر، سباق الخف يعني سباق الإبل، أو حافر سباق الخيول، أو نصل سباق السهام، سهام والرمي بالرماح ونحو ذلك. هذا الرجل دخل على هارون الرشيد وجده عنده حمام، فحب أن يكذب من أجل أن يرضى عنه هارون الرشيد، فقال زاد في الحديث، روى الحديث لا سبق، الحديث صحيح طبعا، لا سبق حديث صحيح، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، قال أو جناح، زاد له هذه الزيادة، الحديث صحيح لكن بهذه الزيادة أو جناح هذا كذبها على الرسول عليه الصلاه والسلام العافيه من اجل ان يرضى عنه هارون الرشيد، وهل رضي عنه هارون الرشيد؟ ما رضي، اعطاه شيء، فلما ذهب قال اشهد ان قفاه قفا كذاب، اشهد ان قفاه قفا رجل كذاب، مفهوم يا جماعه؟ نعم. ايضا قرينه في المروي، قرينه في المروي ترشد الى ان هذا الحديث مكذوب، مثل ماذا؟ قالوا من امثله ذلك ما اسنده الحاكم عن يوسف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن الطريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم، قال لأخزينهم اليوم، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم، معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. ما شاء الله، وضع حديث ذلك الوقت. هذا أيضا يقول العلماء من القرائن التي تدل على الوضع، هذه قرينة في المروي. ومثل ذلك يقول الرجل كان يبيع الهريسة فلم يشتري منه أحد فوضع الحديث عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر أو نحو ذلك، هذا أيضا مكذوب. قالوا واضعه محمد الحجاج النخعي كان يبيع الهريسة. وأيضا من الأحاديث التي يحكم العلماء على يعني ضعفها ووضعها لركة ألفاظها ومعانيها ولأنها تخالف العقل، قالوا حديث إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، هذا أيضا الحديث المكذوبة، وخلاف بين العلماء طبعا، بعض العلماء يقول إن الكعبة بنيت في عهد إبراهيم، وإبراهيم قبل نوح أو بعد نوح؟ ها؟ بعد نوح. إذن هذا من ما يدل على كذب هذا القصة، وأيضا كيف تطوف السفينة وكيف تصلي ركعتين وكيف، هذا ما يخالف العقل. وليس المقصود يا أخواني ما يخالف العقل ما يفعله الآن الليبراليون والعلمانيون، الحديث الصحيحين اتفقت الأمة على أنه صحيح ويقول لكن هذا يخالف العقل، يخالف العقل، لا نقول هذا شيء يعني يخالف العقل صحيح. أما بالنسبة للأحاديث، حديث الكلب غسل إذا ولغ الكلب فينا أحدكم، حديث الذباب، وهذه الأحاديث، هذه أحاديث تسلم على العين والرأس، أي حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نتلقاه بالقبول ونسلم به ونستسلم له ونؤمن بمعناه على ما جاء على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر العلماء في هذا الباب أقسام الوضاعين، الوضاعون أنفسهم أقسام، فمنهم من يضع الحديث يقول أنه يضع الحديث ترغيبا للناس، يعني كما يقال هؤلاء قوم من الصالحين يضعون الحديث يكذبون على الرسول حتى يرغبون الناس في القرآن وفي العبادة ونحو ذلك والزهد في الدنيا. وهؤلاء قالوا أخطر الناس. لماذا؟ لأن الناس يغترون بهم ويثقون فيهم ويصدقونهم. هم يا جماعة. وقسم آخر من الزنادقة الملاحدة الذين يدسون في الدين أشياء لإفساد الدين، مثل محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب لأنه وضع على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، فلما أوشكوا أن يعدموه أو أن يقتلوه قال قد وضعت فيكم كذا كذا 1000 من الأحاديث المكذوبة، كيف ستفعلون فيها؟ قالوا عندنا فلان وعندنا ابن مبارك وعندنا كذا سينخلونها نخلة. يقيض الله عز وجل لهذا الإسلام العظيم لهذا الدين يقيض له رجال. قال الذهبي لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، لولا المحدثون، لولا المحدثين هم الذين نفع الله بهم وذب ربنا سبحانه وتعالى عن دينه وعلى كلمته بهؤلاء المحدثين، صانوا الدين وبينوا كشفوا هؤلاء الرواة وكشفوا كذا حتى صارت الأمور واضحة جلية، فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. وقد نصحوا ليحيى المعين رحمه الله عندما قيل له جاء بعض الناس تكون من أن تتكلم في فلان وتتكلم في فلان سنكون خصماء، قال لأن يكون الناس كلهم خصمائي أهون عندي من أن يكون خصمي رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. نعم، إذا كنت أنت عندك علم وعندك خير وعندك كذا وتترك العابثين يعبثون بالدين ويتلاعبون فيه وتسكت ستسأل عن هذا. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا فبئس ما يشترون. فلذلك لابد من الذب عن الدين والذب عن السنة، وهذا ليس محصورا بالرواة فقط. الجرح يا أخواني جرح ليس محصورا في الرواة فقط، جرح محصور، الجرح عام لكل من يتلبس بالدين وهو ليس من أهله، سواء كان الرواة أو كان أهل البدع أو عموما. نعم، فلذلك يا إخواني نكون بهذا قد انتهينا من الموضوع. يقول الناظم وقد أتت كالجوهر المكنون، أي وقد أتت هذه المنظومة كالجواهر المحفوظة المستورة المخفية، سميتها منظومة البيقوني. وهذا ليس من المدح والتعالي بعمل الإنسان، الإنسان تعالى بعمله ويمدح نفسه، لا، هذه حقيقة يحكي الواقع. يقول هذه منظومة قيمة مهمة عليك أن تحفظها وعليك أن تنتبه لها. هذا إيه؟ ماذا؟ هذا من باب حكاية الواقع، حكاية الصدق. سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بـ40 أتت. إذن كم أبياتها يا إياد؟ كم أبياتها؟ 34 أبياتها بـ40 أتت أبياتها، ثم بخير ختمت، بدأت بخير وختمت بخير لأنها تدل على الحديث الصحيح وعلى أنواع الحديث وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنها في ماذا؟ في خير، مبدأها وأوسطها ونهايتها في خير. وهذه والله يا إخواني شرح خفيف جدا للمنظومة، وإلا حقيقة حقها أكبر من هذا، ودروس المصطلح حقها أكبر من هذا. الدورة اقتضت هذا الشيء، وجزا الله الإخوة الذين كانوا سببا في هذه الدورة يعني خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا أنتم أيضا لحق المنظومة أكبر من هذا. وأنا والله ما أنا مقتنع بالشرح، لكن ماذا نفعل، شرح بسيط وقليل، وإلا حقها كما قلنا أكبر من هذا. نسأل الله أن يعين وأن ييسر. غدا إن شاء الله تعالى تكون مراجعة، وننصح الإخوة بالحضور لأن المراجعة قد يكون فيها تعويض للدروس التي فاتت، وماش فيها يعني علامات تخافش إن شاء الله، مش في علامات، فيها سؤال وجواب، عندك ماذا تعريف كذا، ما نحن نريد الأخوة يحفظون التعريف، يحفظون التعريف، تكون أسئلة فيها مراجعة فيها مذاكرة، نستفيد إن شاء الله. طيب، لكن غدا ستأخذون رحلة ولا شيء، بعض الأخوة نقول مراجعة ما حد يأتي. طيب تأتون إن شاء الله. وأنا أنصح الإخوة أن يهتموا بمصطلح الحديث. مصطلح الحديث علم مهم جدا وتبنى عليه العلوم، وهو علم لا يستغنى عنه، بل له أثر عظيم حتى على أخلاق وأدب طالب علم، وله أثر حتى على تفكير طالب علم، أثر في دقة انتقاداته، قوة تفكيره وأدبه وأخلاقه. علم الحديث علم مهم جدا لا يستغنى عنه، فطوبى لمن سلك هذا الفن وتخصص فيه واستفاد من أهله. لكن لا يتخصص الآن، هو في بداية الطلب على طالب علم أن ينوع، يأخذ من أصحاب النحو، أصحاب الصرف، أصحاب الفقه، أصحاب التفسير، أصحاب الأصول، حتى يبني له قاعدة سليمة، ثم بعد ذلك يتخصص. أما كونه يتخصص في أول الطريق فهذا غلط، يجعلك تفرط في الفنون الأخرى. كطالب علم يبدأ يدرس النحو، يحب النحو، خلاص ما يريد أن يقرأ إلا في النحو، وينزل البلد بلاده يزورهم، جاءنا الشيخ فلان ما شاء الله، يسألوه عن رمضان، عن الصيام، عن زكاة الفطر، ما عنده إلا الخلاف الكسائي والبصريين والنحويين، البصريين الكوفيين. غلط، هذا غلط، لابد تدرس الفنون كامل، بعد ذلك التخصص يأتي فيما بعد، تأخذ الفقه، تأخذ الأصول، تأخذ التفسير، تأخذ، يكون عندك المام بهذه الفنون حتى على الأقل مفاتيح. ثم بعد ذلك إذا نزلت، إذا الممت حتى بداية الفنون ممكن أن تخصص. الزمخشري في تفسيره لماذا الأحاديث ضعيفة، لماذا الأحاديث ضعيفة، في الزمخشري ليس من المحدثين، لا شك أنه أن مثله سيقع في الأحاديث الضعيفة، بل أحاديث أشد من ضعيفة، وقد حقق تفسيره حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكافي الشاف، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، وأخرج الأحاديث وخرج الأحاديث، حقق الأحاديث، ليس ترويا للزمخشري كما حصل من بعض رواة العلم الآن الذين حققوا تفسير سيد قطب، قالوا قد حقق الحافظ تفسير الزمخشري. فرق بينك وبين الحافظ، حافظ نصحا للمسلمين، لأن المسلمين أقبلوا على تفسير الزمخشري ويأخذون من بلاغته، ومن لأنه قوي في اللغة، فهو نصحا للمسلمين. أما أنت تالي تروج لسيد قطب، فرق بين هذا وهذا. سيد قطب تفسيره، ماذا في تفسيره حتى ينصح بقراءته؟ ما عنده شيء، فيقال في هذا التفسير احذروا منه، هذا الصواب. أما أنت ذهبت تحقق تفسيره كما فعل بعض طلبة العلم الآن، هذا والله من الغش. فالزمخشري لأنه ليس محدث حتما سيقع في حي الضعيفة. بعض الكتب حديث غريب صحيح، ما معنى ذلك؟ هذا مصطلح التلميذ رحمه الله تعالى. غريب صحيح معناه أنه غريب، معناه أنه جاء من طريق واحد. إذا قال غريب حسن أو غريب صحيح، معناه أنه جاء من طريق واحد وهو حسن لذاته أو صحيح لذاته. أما إذا قال غريب فقط معناه أنه ضعيف. نعم، غريب مصطلح الحافظ ابن كثير في التفسير، مصطلح الترمذي، غريب فقط مع أنه ضعيف. ما هو قول الصحابي في الحديث الموقوف، هل هو حجة؟ الذي يقول أنه ليس بحجة مطلقا أخطأ، والذي يقول بأنه حجة مطلقا أخطأ. صواب التفصيل، فبعض الأحاديث، بعض الأشياء الموقوفة تكون حجة في تفسير آية، في فتوى صحابي لا يعرف لها مخالف، انتشرت واشتهرت ولا يعرف لها مخالف، فخطأ أن يقال ليس بحجة مطلقة، وخطأ أن يقال حجة مطلقة. صواب التفصيل. إذا كان علم الحديث مهم جدا، لماذا لا نكتفي بما صححه العلماء؟ ألا يكفي هذا؟ العلماء الذين صححوا لم يكتفوا بما ذكره العلماء الأوائل، هم أنفسهم اجتهدوا، والاجتهاد لا يقف على باب، لا يقف على جيل معين يقال إلى هنا انتهى الاجتهاد، وقد عابوا على الحافظ بن الصلاح وعمر بن الصلاح مع جلالته وإمامته، إلا أنهم انتقدوا عليه لأنه سد باب تصحيح التضعيف وقال نحن نأخذ ما صححه العلماء المتقدمون، انتقدوا عليه وقالوا وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان عطاء ربك ممنوعا، يعطى لجيل وجيل لا، الاجتهاد مفتوح، وإذا درس الإنسان علم الحديث وتقوى فيه ورسخت قدمه فيه ممكن يتأهل للتصحيح والتضعيف، ممكن يتأهل لذلك. طيب ما حكم من كانت عندهم معرفة معرض يباع فيه إلكترونيات مثل الدشوش والتلفزيونات؟ نصيحتكم لصاحب المحل لا يجوز بيع التلفزيونات بارك الله فيك ولا الدشوش. زوجة الجد المطلقة هل هي من المحارم؟ من جدك؟ إذا كان جدك أبو أبيك أو أبو أمك فزوجته محرم ولو طلقها، مثل زوجة الأب، نفرض أنها مثلا زوجة الأب، الأب طلق تزوج امرأة ثم طلقها محرم، لأنها محرمة بالمصاهرة، والمحرمة بالمصاهرة فإنها حرم المصاهرة محرمة تحريما أبديا. طيب هل يدخل في الحديث لا سبق إلا في خوف أو حافر أو نصر؟ هل يدخل مسدس الصيد؟ لا يدخل في هذا كما قال شيخ الإسلام تيمية أنه يدخل كل ما أعان على الجهاد في سبيل الله، كل ما كان ما أعان على الإعداد في الجهاد في سبيل الله يدخل في هذا، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية. هل نستطيع أن نجزم بأن خطر وضع الحديث قد زال بعد أن ذب عنه العلماء المتقدمون الذين قيضهم الله تعالى حفظه؟ لا، ما زال خطر الوضاعين إلى الآن، العلماء بينوا، لكن الأحاديث التي وضعت ودخلت في الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الموضوع المكذوبة التي دخلت في كتب الحديث ما زال إلى الآن الناس يتضررون منها، ما نستطيع أن نقول أن شرها قد انتهى وارتفع، قد يصل إلى بلد الكتب الموضوعة والأحاديث الموضوعة ولا يصل إليها أحاديث الناقدة لها، فما يقال أنها قد ارتفع ضررها، ما زال ضررها إلى الآن. الشيخ الباني سمى كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة وبيان شيء من ضررها على هذه الأمة، وبهذا المعنى الأحاديث ما زالت ضررها إلى اليوم. ما هي أسباب الوضع الأحاديث الموضوعة؟ ذكرنا بارك الله فيك. لا يقول حبك الله حبك بالله حبك الله لحفظنا فيه، سأل الله يجمعنا وإياك في ظل عرشه يا مولا ظل لظله. نرجو من الأخوة الدعاء القائمين على هذه الدورة المباركة والداعمين لها ماليا وبدنيا بأي وسيلة، سأل الله العظيم أن يغفر لنا ولهم، سأل الله العظيم أن يجزينا وإياهم خيرا وأن يحفظنا وإياهم في ديننا ويحفظ أهالينا وذرياتنا، وسأل الله أن يغفر لنا ولهم. طيب من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ما معنى أحد الكاذبين؟ الذي كذب هذا الحديث والذي حدث به، هؤلاء هم الكاذبان. ما رأيكم في من يفتي بكراهية القات جواز تصوير فوتوغرافي ويقتني؟ القات الصحيح أنه محرم ليس مكروه، لكن عندما نقول محرم لا يفهم الناس أنه مثل الخمر، الحرام يتفاوت، النظرة المحرمة غير الزنا، الكذبة غير الافتراء على الأعراض وهكذا، الزنا المعاصي تفاوت، فالقات محرم بدين دين الله بأنه محرم، لا يجوز أكله ولا بيعه ولا شراءه ولا إهداؤه، ولكن ليس مثل الخمور أو نحو ذلك. وكونها محرم لماذا محرم؟ لأن فيه ضرر، ضابط في التحريم ما جاء فيه نص أو كان ضارا على الإنسان في دينه أو في بدنه أو في عقله أو في ماله، فهو ضار فيه ضرر بارك الله فيك. طيب لا ما فهمت السؤال، ايش ما الذي يدخل في قسم الضعيف والصحيح الشواهد المتابعه؟ طبعا يا اخواني هذا المتن متن مختصر، وهو ما ذكر جميع مسائل المصطلح، هو كمفتاح لكم ان شاء الله تعالى تدرسون فيما بعد ما بعده. فهذا مختصر، متن مختصر يناسب وقت الدوره ان شاء الله اذا توسعتم. الحمد لله الاشرطه الصوتيه موجوده، ممكن الانسان يتوسع هذا الكلام للاخوه او الاخوات اللواتي يسمعن الدرس، ممكن يتوسع الواحد في الاستفاده من الاشرطه. الاشرطه موجوده الحمد لله، ملفات صوتيه كثيره، شرح الباعث، شرح البيقوني، شرح التذكره للملقن، شروح الحمد لله موجوده وخير موجود، يحتاج فقط الى ان طالب علم يستفيد النقطه. صغار التابعين روايتهم هل تصلح الشواهد المتابعات؟ هذا راجع الى نفسيه الباحث، اذا جمع الطرق ووجد ان احيانا نفسه تطمئن الى ان الحديث ممكن يتقوى مجموع الطرق. وكما قال الشيخ الألباني في مقابله كان يتكلم مع بعض طلبة العلم، قال علم الحديث ليس علم روتيني، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، هو يختلف باختلاف اجتهاد الباحث. الباحث احيانا قد تطمئن نفسه الى شيء، واحيانا قد لا تطمئن نفسه. فالمساله راجعه بارك الله فيكم الى اطمئنان الباحث. الباحث قد تطمئن ويقوي روايه الصغار التابعين يجعلها قوى، واحيانا لا يطمئن نفسه الى هذا الشيء. ماذا تنصح بان ندرس في مصطلح الحديث بعد البيقونيه؟ ممكن ندرس الباعث الحثيث، ممكن نخبه الفكر للحافظ، الباعث الحثيث يعني اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وممكن تذكرة الملقن، هذه شروح مخدومة الحمد لله، شرطة مسجلة صوتية. الباعث الحديث هناك من شرحها صوتيا للشيخ عبد القادر الأرنوط، شرحها عبد القادر الأرنوط في أشياء صوتية موجودة. أيضا بعض الأخوة من طلبة العلم لهم صوتيات موجودة، ممكن أن تستفيدوا من أوقاتكم. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وغدا سيكون يعني آخر درس أو آخر يعني لقاء بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يوفق الجميع بما يحب ورضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.